الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا Whoa. إلا من آمن وعمل صالحا Oh, وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. فكيف كان نكير.